شذرات رمضانية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هناك آداب ينبغي مراعاتها لقارئ القرآن، لسيما ونحن نلاحظ من كثير من الأخوان الذين يجلسون في المسجد ويديمون المقام في المسجد لقراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، يوجد بعض ما يلاحظ عليهم مما قد يفهم منه عدم رعاية حق القرآن واحترام القرآن كما ينبغي. من ذلكم كثير من الناس يقرأ القرآن وهو يتثاءب، فتصدر منه أصوات مزعجة وهو يقرأ. لا شك أن التثاؤب من الشيطان، فعلى قارئ القرآن أن يمسك عن القراءة أثناء التثاؤب. من ذلكم أن يبدأ القراءة بالاستعاذة والبسملة، وأن لا يقطع القراءة إلا لحاجة، وأن يقف عند الوعد والوعيد ويتأثر، وأن لا يترك القرآن منشورا. بعض الناس إذا أراد أن يسجد سجدة التلاوة ترك القرآن منشور مفتوح كذا ويضعه على الأرض، هذا امتهان له. أسوأ من هذا أن يثني الورق، بعض الناس إذا أراد أن يسجد ثنى الورقة، وهذا يعرضها للتلف، ولا شك أنه امتهان. وأسوأ من ذلك وقد رأيته قلب المصحف على وجهه، كل هذا تنبغي ملاحظته. بعض الناس يمد رجله إلى المصحف، هذا أيضا امتهان. فهذا المصحف، هذا القرآن كلام الله عز وجل، وتعظيمه من تعظيم الله، بل من تعظيم شعائر الله. إضافة إلى أنه يجب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ويسحب أن يستقبل القبلة أثناء القراءة، وغير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم.